الله عليه وسلم. لم يعد ما سمعت ربك يا شيخ أهلا وسهلا حياكم الله. أنت في مسجد في المسجد أو في البيت؟ نحن لا في داخل رحمة ما شاء الله. آية جعلنا وإياكم في الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة. مسجدكم ما شاء الله كل يطمع فيه هذا المسجد الرحمة. كل واحد يطمع فيه. نعم. طيب. نسأل الله التيسير. أنتم جاهزون الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أبناءنا في مسجد الرحمة من نصراطة بليبيا. جمع الله خواص قطركم وعوامة على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة. حديثي إليكم أظن الكل أو الأكثر علموه، وهو أصل الدين وأساسه أمران. أقول على هذا دل الكتاب والسنة ومع الإجماع على أن الدين والمراد به دين الإسلام. لا يمكن أن يقوم إلا على هذين الأصلين اللذين سنذكرهما بعد. الأصل الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والثاني التحذير من التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فالتوحيد يكفر تاركه والشرك يكفر تاركه. فرأس أوامر الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. فدون التوحيد لا يقبل الله عملا من عامل كبيرا كان أو صغيرا. نعم. ورأس النواهي فهو محبط العمل كله. هذا بيان الأصلين اللذين هما أصل الدين وأساسه، وهاكم ما تيسر من التفصيل في هذين الأصلين. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تأملوا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، هذه الآية نص صريح في أن جميع الرسل بعثوا بماذا؟ بإخلاص الدين له، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الذي منع الأمم من إجابة رسلهم، من إجابة رسلهم. فلو أن كل رسول قال لقومه اعبدوا الله وسكت، ما امتنع قومه من إجابته والتسليم له، لأنه قد اعبدوا الله. فليس عند المشركين مانع في أن يعبدوا الله. إذن ما المانع؟ المانع اعبدوا الله وحده، كما هو معنى هذه الآية وآيات كثيرة في هذا المعنى. منها ما أخبر الله به عن نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، كل يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالشطر الأول ليس عندهم فيه مزاج، لكن قاصمة الظهر ومقطعة القلوب عند القوم ما لكم من إله غيره. ولهذا تنكروا، يقولون أتأمرنا أن نعبد الله وحده وندع ما كان يعبد آباؤنا؟ عجيب. وقالوا أيضا إن وجدنا على أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وفي آية مقتدون، فكيف أنت تأمرنا يا هذا النبي أن نعبد الله وحده؟ فكان ماذا؟ كان الجهاد حيث الرؤوس، فرؤوس إلى الجنة، وهؤلاء من أجاب الرسول وانقاد لدعوته وشهد شهادة الحق لا إله إلا الله، ورؤوس في النار، وهذا حزب الشيطان المشركون والكفار. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقريش قالت لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم نحو هذا القول، لما قال لهم قولوا كلمة واحدة تفلحوا، قالوا ما هي؟ نقول عشرة. قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا لا مكانك. فصاح صائحهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب كيف؟ فالمشركون أعقلوا في الحقيقة من جماعة التبليغ، فجماعة التبليغ ذات المنشأ الهندي الصوفي لمن تفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. وهذا سبقهم على الإقرار به أبو جهل وأضرابه من المشركين. فلو كان معنى لا إله إلا الله هو ما تقوله جماعة التبليغ ذات المنشأ الهندي والتأسيس الهندي، ثم بعد ذلك ضحكوا على من ضحكوا من العرب، انقادوا لهم وصار أولئكم الهنود يركبون على ظهور أولئك العرب كذا بأقدامهم، بس جسرهم هندي أعجمي لكن وجد العربي مطية مسخرة له. نعم. فلو كان هذا هو مراد الرسل عليه الصلاة والسلام، هو قول لا إله فقط، ما امتنع المشركون من قوله لا قديما ولا حديثا، وإنما منعهم أنهم يعلمون بصريح لغتهم أن من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يخلع الآلهة والأمداد. نعم، هذا بعض الآيات، وثمة آيات أخرى تدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والملك، لم يكن فيه نزاع، وإنما النزاع في الألوهية. من تلكم الآيات أيضا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انظروا، اعبدوا الله واجتنبوا يعني اتركوا الطاغوت. تعرفون مراد الله من هذه الكلمة؟ هم يعرفون، ففهموا أن المراد بالطاغوت عبادة الآلهة، لأنهم يعرفون اللغة العربية، فهم صرحاء وفصحاء وأقحاح فيها. فالطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الشيء حتى، والمراد به كل معبود أو مطيع أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل. هذا لا يرضونه. نعم، فنعود إلى ما قررناه سلفا، التوحيد هو رأس أوامر الله، ثم يتبعه سائر الطاعات من فرائض ونوافل، والشرك هو أعظم المنهيات، ثم بعد سائر المعاصي كالخمر والزنا والسرقة وسفك الدماء بغير حق. ويوضح هذا، أو مما يوضح هذا، ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآيات. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لأوامر الله كلها، وأن أعظمها التوحيد، كما أنها شاملة في الكف عن جميع المحرمات. أعظمها الشرك. انظروا ثلاثة أمور: الشرك عنه بقول أن تجعل لله ندا وهو خلق، القتل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، الفاحشة الزنا أن تزاني حليلة جارك. لماذا خص هذه؟ لأن هذا خديعة في مقام الأمن، فالجيران في الأصل أن بعضهم يؤمن بعضا، فقد يسافر الرجل ويكل مهمة بيته ورعاية شؤونهم إلى جاره لما يرى فيه من المروءة والشهامة والكرامة والعفة، إلى جانب كذلك ما يظهره من عبادة الله عز وجل وتقواه، وإذا به يأتي هذا المسلك. فهو خيام للأمانة، خيانة للأمانة. لذا كان الأمر عظيم أعظم من غيرها من الفواحش. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وكان متكئا، فما زال يكررها، يعني الأخيرة، حتى قلنا: ليته سكت، خافوا من غضب الله، غضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم، بارك الله فيكم، أن من يغفل جانب التوحيد والتحذير من الشرك فليس داعية حق، وليس عنده بصيرة، فهو إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله، أو داعية ضلال وبدعة. فيجب إذن على كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يبني دعوته على تأسيس هذين الأصلين وتعريف الأمة بهما، وأنه لا يقوم دين الإسلام الذي جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام إلا به. ما جاءت النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام إلا به، فهذا كما ذكرت لكم إما جاهل وإما ماكر ومضل يريد أن يحرف الناس عن التوحيد والسنة إلى البدع والمحدثات. ومن انفلت عن السنة فلا تسأل عن سوء حاله، يتدرج وقد يصل به الأمر إلى الكفر، عافانا الله وإياكم. هذا بالنسبة يعني لبيان هذين الأصلين والأدلة عليهما من الكتاب والسنة. ويزيد هذا وضوحا الحديث القدسي وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل من نعم من من من أش نعم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. في غير الصحيحين: فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء. قد يقول قائل: يمكن للمرء أن يشرك في عبادة واحدة، مثلا يشرك في الحج، يشرك في النذر، مثلا يذبح لغير الله مع أنه يصوم لله ويصلي لله ويزكي لله ويحج لله مثلا، ويعمل ما يعمل من القربات لله، لكن أشرك في عبادة أو عبادات، فما شأنها أو ما حاله؟ نقول: كلها مردودة عليه ولا يقبلها الله عز وجل منه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الشرك محبط للعمل كله. ويزيد هذا بيانا أن قريشا كانت لهم عبادات قبل البعثة. بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم عبادات، كانوا يحجون ويعتمرون وينذرون لله ويعتقون، فلم يتقبلها الله منهم كلها، ردها عليهم، ما قبلها الله منهم بنص هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ماذا؟ ليحبطن عملك. فالمشرك مهما عمل من أعمال لا يقبلها الله منه، وإن عمل جميع القرب لله لكنه أشرك في بعضها حتى ولو في واحدة حبط عمله كله، لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. ويدلك على خطورة الشرك أن من مات وهو عليه لا يغفره الله له، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشطر الأول وعيد على من لقي الله مشركا بعدم مغفرة ذنبه. الشطر الثاني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله على التوحيد لكن عنده فسقيات كبائر لقي الله عليه لم يتب منه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه، فإن عذبه لم يخلده في النار. فالنفس قسمان: قسم مات على التوحيد والسلامة من الكبائر فهذا مقتاد إلى الجنة، آمن من دخول النار، هذا القسم آمن من دخول النار. لماذا؟ لأنه لقي الله موحدا سالما من كبائر الذنوب. الثاني مات على التوحيد، من مات على التوحيد لكنه مصر على كبائر فهذا آمن من الخلود في النار، غير آمن بالدخول. قد يدخلها كما دل عليه حديث الشفاعة، نعم، وفي بعض طرقه أن الله عز إن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون من عند الله وبقيت رحمة أرحم الراحمين، وفي رواية شفاعة أرحم الراحمين، قال: فيقبض قبضة أو قبضتين بيده من النار فيخرج أقواما بعدما صاروا حمما إلى الجنة. نعم، في رواية هم يلقون في نار يسمى الحيوان، في رواية الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، هذا الغثاء تعرفون الذي يحمله السيل تنبت فيه حبوب متناثرة في الوادي فتصير زرعا. نعم، والمقصود أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وكذلك هم أرحم الناس بالخلق، فقد دلت هذه النصوص على عصمة المرء من التكفير. فالفاسق لا يكفر، فعلى السنة يرجون لمحسن الثواب، يرجون لمن مات على إحسان الثواب، ويخافون على من مات فاسقا من العقاب. ومما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وما في معناه من صحيح مسلم، قال نعم من مات على التوحيد قطعا دخل الجنة، أو كلمة معناها من مات على التوحيد. باب الدليل على أن من مات على التوحيد قطعا دخل الجنة، فمن مات على التوحيد هو مقتول له بالجنة، لكن كما وهو على التفصيل السابق. نعم. ومما يدل من السنة على هذين الأصلين الذين هما أصل الدين وأساسه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث وأخرج نعم أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من الجنة. قال: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني دله على الفروض الفرائض الواجبات. قال: قلت بلى. قال: الصدقة، الصوم جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل أو في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقول الرجل صلاة الرجل هذا للتغليب وليس للتخصيص، فالمرأة إذا عملت ما أوجب الله عليها وتقربت إلى الله لما يسره الله لها من نوافل وتركت النواهي نالت مثل الرجل من الأجر. نعم. الحديث فإذا بان بهذا أن رأس أوامر الله التوحيد ورأس نواهيه الشرك، يتبع التوحيد سائر الطاعات من فرائض ونوافل، ويتبع الشرك سائر المعاصي، يعني في النهي يتبع الشرك في النهي سائر المعاصي. وبهذا التقرير يعلم بارك الله فيكم أن أهل السنة، أن دعوة أهل السنة هي دعوة تسعى في إصلاح العباد والبلاد في العاجل والآجل، وأن ما عداها من الدعوات هي دعوات إفساد وهدم وتخريب للدين والسلوك والمعاملة. نعم. وهذا تفصيله يقول، أكتفي بهذا القدر ولا مانع إذا كان عند الإخوة سؤال أو سؤالان. تفضل. من مع الشيخ الفضح؟ نعم. حياك الله وحيا من حيا الله من حولك. أبوك ما اسمك؟ سليمان بن إبراهيم. سليمان بن إبراهيم. هل لك ولد اسمه إبراهيم؟ نعم. إذا ولدك أخذ اسم جده. ما شاء الله. نعم تفضل. اسمي نعم. ما شاء الله ما شاء الله أسرة مباركة إن شاء الله. هذا سؤال من الأخوة في بلدية الغازي حياكم الله وحياهم جميعا. مغني كذا قال مغني نعم ايوه نعم تابع انتهى السؤال لا مازال كمل. فقام بعض الصحابة بدون فما حكم هذا العمل أولا أن هذه ليست جمعية خيرية بل هي جمعية هدمية جمعية شر وإفساد وهي متناقضة ولا يستبعد منها أكبر من هذا فهي جمعية مفسدة ويجب على المسلمين في هذا القبر والبلد كله مسلم والحمد ومقصرتها وعدم الاستجابة لها بدم دعمها لأنها بهذا الصنيع غير مأمونة على أموال المسلمين. هذا أولا. ثانيا تصرف بعض هذا الإخوة خاطئ هذا لولي الأمر وهو المسؤول ونحن دورنا دور الوعظ والتذكير والتخويف بالله عز وجل التخويف من عقاب الله والترغيب في ثواب الله والتحذير من المنكرات عموما ولا مانع أن يرفع لولي الأمر أو الجهة النائبة عنه ما يحصل من مثل هذه وغيرها من الجمعيات الرعنة الفاسدة المفسدة لكن أقول عملهم هذا خطأ ولا يجوز لأنه يعني توسع الدائرة فيصبح القطب فوضى لا يربطه ضابط ولا يربطه وراء نعم هذا ليس لنا. جزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيك يا شيخنا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. هل عندكم سؤال آخر؟ نعم هذا سؤال من قبل اختصره أنت. يقول فيه السائل أنا طبيب تداخل في العمل مكتب تحديدا ولا يقف عليك تفهم بهذا المختلف وأنا أعاني وحقيقة انتظرت مكتب وقد عزمت يا شيخ على أن أقبل طلب العلم الشرعي ولا أخطيت وقف بين الطب وقف بالعلم وقد تعاونت فقرا ومن المعلوم بعد النقضي عليه أن يكون أهوى لفات ذاك تستعمل السعادة من طرق تفقيه من طرق تفقيه واضح السؤال حبيبك الله أقول أولا أنصحك يا بني بالزواج ولو أخذت إجازة طويلة تزوج فأصل بملاكك نصف دينك. ثانيا إذا تزوجت سلكت مسلكا جيدا إن شاء الله في العفة وسددت مدخلا كبيرا من مداخل الشيطان. ثانيا اجعل علاقتك بهؤلاء النسوة علاقة عمل فقط غير السادس معهن بحديث. الأمر الثالث إذا كنت في غنى عن هذه المهنة وتأمن على نفسك إن شاء الله أنك لا تكون عالة على الناس فلا مانع أن تتركها إذا خشيت على دينك وتسلك مجالا آخر في العمل تكسب منه رزقك ورزق عائلتك. هذا مطلب مؤكد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة على الناس. نعم. والأمر الثالث سدد وقارب. يعني لو حصلت على إجازة كان لك رصيد في الإجازات العادية أو إجازة استثنائية ثم تعود للعمل بطلب العلم على الفضل عندكم في القطر، أو تخرج إلى الأقطار الأخرى التي فيها علماء تستأنس بهم وتتعلم منهم التوحيد والسنة وحسن التربية في العبادة والمعاملة إن شاء الله. يهيئ الله لك يعني قدرا كبيرا من العلم إذا طالت بك العمر قد لا تشعر بها، لكن كما يقولون قطرة مع قطرة يشكل بحرا. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. هذا السائل بارك الله فيك، حياكم الله. إذا جندكم ولي الأمر فحولوا بين الطائفتين. ولي الأمر يعني القائم الحاكم الرئيس مصطفى ومن يمثله. نعم، أما ولي أو صاحب الولاية هذا ما لا شغل أن يستنجدكم مباشرة، وقد يكذب عليه. فالتوجيه من الحاكم العام وهو إمام المسلمين في هذا القطر، فكونوا معه، هذا أولا. وثانيا أنا وجهت نصيحة عصر الجمعة الماضية بتوقيت السعودية بناء على سؤال وجه لي، دعوت الإخوة هناك إلى أن يكفوا ويتقوا الله في أنفسهم وأن يميلوا إلى الصلح وأن يرفعوا أمرهم إلى من ولاه الله الأمر، ولعل هذه نشرت في بعض المواقع، فأقل لا مانع أيضا من نشرها وتذكير الإخوة بها. نعم، دعوت فيها الطرفين المتقاتلين في تلك الولاية. نعم، هذا سائل يقول مصدره حرام به. هذا له حالتان، أو صاحب المال له حالتان. الحالة الأولى إن كان ماله خليطا فيه من الحلال والحرام ولم يتميز أحدهما فلا مانع. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام قيل 30 صاعا، واليهود أموالهم خليط من الربا وبيع شحوم الميتة والخمر وغير ذلك. الثاني أن يكون المال كله حرام، أن يكون المال كله حراما وليس فيه شيء من الحلال، فهذا لا يجوز الانتفاع بماله، لا سلفة ولا هبة ولا خلفة، ولا تجوز أيضا مواكلته ولا مشاربته. نعم، أحبك الذي أحببتني من أجله. إن أولا الإخوان فضحوا ولله الحمد وبشركم، فهناك من يكتب فيهم وقد كان معهم 27 عاما وكتاباته ظهرت في تويتر وفي شبكات الانترنت فتابعوها. واسمه سلامة العتيبي. الإخوة الثقات من طلابي يثنون على كتاباته، حتى من غير طلابي ممن نعرفه فتابعوها. وأبشركم أن تقير محدثكم أفتى قبل أيام في القرضاوي والإخوة المسلمين وصالح المغامس المدني وطارق السويدان، وهذه الفتوى لله الحمد نشرت بالألوف فتابعوها في شبكة سحاب أو موقع ميراث الأنبياء. هذا أولا. ثانيا هذا الشخص الذي يجالس هؤلاء لا نتعجب في أمره، لأن من يجالس الحزبيين من يصدع فيهم بالحق ويصفعهم صفع قوي، لكن لما أمر النار أن يجالسهم. ومنهم من هو ضعيف، هو سلفي لكنه ضعيف لا يستطيع أن يتخلص من هؤلاء، فهذا واجبه علينا أن نتعاهده وأن نلتف حوله وأن نحتويه، لأن العزلة يا أبنائي لها أثارها السيئة. الثالث من يدعو إلى منهجهم ويزكيهم ويزكي منهجهم وهو على علم بفساده، فهذا منه ولا كرامة فيه. نعم، فتفضلوا لهذا التفصيل ولا تستعجلوا. نعم، وحياكم اهلا وسهلا. عليك وعلي السلام. الاخ منير الحلبي كذا؟ نعم. رمضان كل عليك وعلي السلام، حياكم الله، بارك الله فيكم جميعا. وهذا الاخ يقول من اشار الى جدك ويقول له في شرطه من هو؟ احد الاخوه. والله إن شاء الله إذا تم التنسيق، أنا ما أستطيع أغادر السعودية الذي أمر منسق ومعد له من قبل جهة الاختصاص في الدولة، فإذا تيسر وقدر ليس عندي مانع إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. اللهم استعان. الله الله الله الله الله نسأل الله لا يحرجكم ولا غيركم إلينا، فإنما عندي هو جهد المقل وأنا ضعيف في هذا الأمر، لكن عندي أهلي عندي شيء من العلم أبذله إن شاء الله حين طلبه وإن كان قليلا. أستودع إلى هذا حد نكتفي، أستودعكم الله جميعا في مصراة بني غازي، حياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.